السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. هل كتاب الأشربة الكبير ثابت النسبة للإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى؟ وما هو أفضل تحقيق له؟ بارك الله فيك ونفعنا بما تقول. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. كتاب الأشربة للإمام أحمد ثابت عنه، والكتاب لم يعتنى به العناية اللائقة، ونشره الشيخ صلح الصامرائي رحمه الله تعالى، ولا أعرف طبعة إلا الطبعات المصرية من قبل أناس يعبثون ولا يعرفون التراث، ولا أعرف طبعة متميزة منه.